بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في هذه الآيات من سورة الحج يبين الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه العاقبة والنهاية التي انتهى إليها الكفار المعاندون المكذبون لرسلهم قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تذكير بأن مصائر هؤلاء المعاندين هو مصائر السابقين. وإن يكذبوك، يعني محمد يكذبه، قد كذب النبي صلى الله عليه وسلم أولا يعني كفار قريش، العرب بأكملها كذبت النبي صلى الله عليه وسلم في أول عمره، النصارى الذين كانوا بالجزيرة، اليهود الذين كانوا بالجزيرة وألبوا عليه، من خارج هذه الجزيرة فقد كان التكذيب للنبي تكذيبا عاما في كل من أرسل إليهم، إلا بداية القلة القليلة التي بدأت مصدقة ومؤمنة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. والآيات كما ذكرنا أن هذه نزلت في السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. كل هذه الأمم والقرى كذبت رسلها، وكذبت يعني قالت للرسول أنت كذاب وما جئت به كذب وليس هذا بصدق وحق، فكذبوا أن يكون الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، وأن يكون يوم القيامة حق، وأنه سيحاسبون أمر الله ما أوجبه عليه، ولكن الواجب بالفرض هذا هذه كالصلاة الخمس كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان، وأما النذر فهو ما أوجبه العبد عن نفسه قربه وطاعة لله تبارك وتعالى في غير ما أوجبه الله جل وعلا، فهذا يوفي بهذا النذر لله تبارك وتعالى. وليطوفوا بالبيت العتيق، يطوفوا بعد ذلك بالبيت العتيق، والبيت العتيق هو كعبة الله تبارك وتعالى، وقيل إن تسمية الله تبارك وتعالى له العتيق يأتي العتيق بمعنى القديم، فهو البيت القديم الذي هو أول بيت وضع للناس في في في في, في هذا المكان. وكذلك معنى أنه العتيق من العتق، أن الله تبارك وتعالى أعتقه من الجبابرة، ما أحد يقدر يتسلط عليه، لا يتسلط عليه جبار بهدمه وإزالته إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، هذا في آخر الزمان، ولكن بناه إبراهيم والله تبارك وتعالى هيأ له الحفظ على كل هذه السنين المتطاولة، بقي محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى، لا يستطيع جبار أن يزيلهم مكانه. ولما قصده بعض الجبابرة ليكيده كاده الله تبارك وتعالى وأهلك، وهو أبرهة الحبشي عندما خرج له من اليمن يريد أن يزيله بعد أن بنى، كان الحبشة النصارى ونصروا كثير من أهل اليمن، وأرادوا أن يكون الحج ومجيء الناس إلى كنيستهم، عملنا كنيسة عظيمة في اليمن ليدعو الناس إليها، فقام عربي تخلى بكنيسته هذه، ثم عزم بعد ذلك على أن يخرج ليهدم الكعبة. فعندما وصل إلى وادي محسر في قبل منى أهلكه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم في أن يزيلوا بيت الله تبارك وتعالى هذا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، تهرت أجسادهم، وقع فيهم يعني الوباء، وتساقط الجيش ديت. ولما عاد ورجع يعني أبرهة سقط جسمه قطعة قطعة يعني في الطريق. فالله تبارك وتعالى يعني أفناهم، قتلهم في هذا المكان في وادي محسر، ثم فلول هذا الجيش تساقطت في عودته. فهذا بيت عتيق معتق، عتقه الله تبارك وتعالى من أن يناله جبار فيتسلط عليه. ويكون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون خراب البيت إلا في آخر شيء. قال: كأني بذي السويقتين من الحبشة يعني على ظهر الكعبة يهدمها حجر الحجر. وقال: يهدم الكعبة ذي السويقتين، السويقتين يعني ساقيه دقيقتين هديت. يقول: كأني بمعوله يقوم على البيت وديت. وهذا في آخر الزمان عندما يعني لا يصبح هناك من يقول في الأرض الله الله، ترفع المصاحف، يأتي المصاحف تمر الملائكة، فلا فتترك شيئا من القرآن إلا يعني وأخذته ومحت، ثم البيت كذلك يخرب، ثم يبقى الناس يعني همل همج لكع ابن لكع، لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا، وينسى اسمه ذكر الرب تبارك وتعالى. هذا لا يكون إلا في آخر الزمان. وليطوفوا بالبيت العتيق الذي اعتقه الله تبارك وتعالى هذا العتق من الجبابرة. ذلك، قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب، إشارة إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى من كل يعني هذه الأخبار والأحكام والمعجزات الباهرة له سبحانه وتعالى. قال: ومن يعظم من الخلق حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله، نسب الله تبارك وتعالى هذه الحرمة إليه، ومعنى أنها حرمة أنه أمر حرمه الله تبارك وتعالى، حرم المساس به، إزالته، الاعتداء عليه. فهنا حرمات الله كل ما هو منسوب، وأنه يعني حرم الله تبارك وتعالى العدوان عليه بأي عدوان. فالكعبة من أعظم حرمات الله تبارك وتعالى، لأن هذه البنية نسبت إليه سبحانه وتعالى، ولذلك كل من أرادها بسوء أذابه الله وأهلكه الله تبارك وتعالى. المسجد الحرام، أهله، المشاعر، الأماكن هذه، الصفا، المروة، زمزم، هذه كلها من حرمات الله. الحاج الذي يأتي ويلبس هذا الشعار وهو يقول لبيك اللهم لبيك، فهو يأتي وهو أعظم من الكعبة، هذا أعظم حرمات الله تبارك وتعالى. الحاج، يا أيها الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. هذه مجموعة يعني حرمات الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، لي أربع أشهر الحرم، وهذه حرمت لأجل البيت، لأجل الحج، ثلاث شهور متوالية التي فيها الحج، وشهر منفرد وهو رجب، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه متوالية، ورجب اللي هو الشهر السابع في ترتيب يعني الشهور العربية كما يعني رتبها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذا الترتيب. فهذه ولا الشهر الحرام ولا الهدي، ما يهدى للبيت من غنم أو من إبل أو من بقر يهدى البيت، ولا آمين البيت الحرام، آمينه قاصدينه، كل من يقصد البيت الحرام فهو من حرمات الله ومن شعائر الله تبارك وتعالى، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فهذا يريد فضل ربه تبارك وتعالى. إياك أن تتعرض له، فإياك أن تظلم وأن تعتدي على من يؤم بيت الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت قال: ما أشرفك وما أكرمك على الله، والله إن المسلم لا أشرف منك وأكرم على الله منك. فلا شك أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، حرمة المؤمن والاعتداء عليه أعظم. فالمؤمن هذا يعني جوهر مكرم، فجوهر الإنسان مكرم، وهذا مكرم كرمه الله تبارك وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. لذلك العدوان على المؤمن شيء كبير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا المؤمن إذا كان في قاصد بيت الله تبارك وتعالى فهو هنا من أعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله، ما حرم الله تبارك وتعالى العدوان عليه المؤمن، وخاصة إذا كان في وقت الحج، وكل هذه المناسك مكانا وزمانا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب، خير له أن يعظم حرمات الله. ويأتي كذلك في معاني تعظيم حرمات الله يعني إكرام هذا الأمر. يوم كيوم عرفة يحترم، لذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا الصيام فيه لمن ليس في عرفة. ما تجد أحد، لم تجد أحد، ثم عادت مرة ثانية إلى الصفا، فعلت ذلك 7 مرات. ثم لما انتهت بالمرأة سمعت صوت خفيف، ثم نادت قالت: أغث إن كان عندك الغياث، وين هذا الصوت هذا؟ ثم عادت يعني تركض إلى المكان الذي تركت فيه إسماعيل، فوجدت جبريل عليه السلام في صورة رجل هناك، وكان ضرب الأرض بطرف قدمه فانفجرت يعني عين الماء، وقال لها إنها هنا يعني بيتا لله يبنيه هذا الغلام. قالت: خلها الغلام، هذا غلامك، هذا سيبني بيتا هنا لله. وقال: هذا يعني هذا المكان هو بيت الله، وأهله يعني أهل الله تبارك وتعالى، فلا تخاف الضياع، لا تخاف أن تضيعي، لأن هذا المكان اختصه الله تبارك وتعالى بأن يبنى فيه بيت له، سيبني هذا الغلام. فالله تبارك وتعالى بوأ لإبراهيم مكان البيت لما شب وإبراهيم وإسماعيل وكبر. جاءه بعد ذلك أبوه وقال له: يعني يا بني، إن الله أمرني أن أبني بيتا في هذا المكان، فتساعدني؟ فقال: نعم. فشمر إسماعيل عن ساعد الجلد، وأتوا بدأ ينقلون الحجارة ويصنعون الملاط لها ويبنون، ويقولون: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالله تبارك وتعالى هو الذي عين ومكن إبراهيم من بناء البيت في مكانه. وإذ بوأنا لإبراهيم، فهي ليست يعني مجرد مثلا مقترح أو اجتهاد من إبراهيم، وإنما كان هذا بالنص، بالنص من الله تبارك وتعالى أن يبني البيت في هذا المكان. وفي هذا تشريف للبيت، وأنه بني بأمر الله تبارك وتعالى، أمره المباشر، وليس مجرد نفث في الروع أو إلهام ألهمه الله تبارك وتعالى إبراهيم، وإنما هذا أمر كان بالأمر المباشر من الله تبارك وتعالى لإبراهيم عن طريق الملك أن يبني بيتا له في هذا المكان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الذي يقيم عليه يعني هذا، وقيل بأنه قد كان هذا البيت الذي بناه إبراهيم على أسس كانت قد بنتها الملائكة يعني عندما أهبط آدم عليه السلام من أول الأمر. ألا تشرك بي شيئا، ابن البيت لله تبارك وتعالى بدون أن يكون هذا البيت فيه شركة لأحد، فينسب إلى الله تبارك وتعالى. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهارة من كل معاني الطهارة، طهارة النظافة من الطهارة الحسية قاذورات أو نجاسات، وكذلك الطهارة المعنوية وهو أن يدخل إلى هذا البيت أي شيء من هذه الأدناس الصور والتماثيل والأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. للطائفين هذه صورة العبادة حول الكعبة، والقائمين بالصلاة، والركع السجود للصلاة كلها من أركان الصلاة حول هذا البيت. وهذه صور من العبادات، صورة العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى، الطواف حول بيته والقيام في الصلاة والركوع والسجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن، الأذان هو الإعلام، يعني أعلم الناس، أخبر الناس وقل لهم بأن يأتوا إلى هذا المكان للحج. أصل الحج هو يعني الزيارة المتكررة أو المجيء المتكرر لمكان معين يحج، بمعنى أنه يؤتى له المرة تلو المرة لهدف ولغاية عند هذا المحجوج. والله تبارك وتعالى أقام للعباد مناسك في هذا المكان، مناسك عبادات شرعها الله تبارك وتعالى ليقوموا بها. إذا نظرنا إلى هذه المناسك نجد أنها كلها مرتبطة بإبراهيم عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى أولا يعني قد جعل يعني المجيء إلى هذه الكعبة المكان الذي بواه الله تبارك وتعالى لإبراهيم. الطواف حول البيت هو أشبه بعمل البناء الذي كان إبراهيم كان كذلك يبني هذا البيت ويدور بالبناء يعني طبقة طبقة حتى أكمل بناء هذا البيت. السعي بين الصفا والمروة هو العمل تماما الذي فعلته هاجر عليه السلام، فإنها عندما ذهب إبراهيم عائدا إلى الشام وتركها وحدها على هذا النحو ومعها ابنها وفي مكان قفر ما في أي شيء، تقول له لمن تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء، وصارت تصعد إلى الصفا وتنظر ثم تذهب وترمل نفس المكان الذي أمرنا بالرمل فيه، وهو الوادي الذي رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس المكان الذي يعني نفس الفعل الذي فعلته يعني هاجر عليه السلام، ثم تصعد بعد ذلك إلى المروة ثم تعود مرة ثانية ثم تعود مرة ثانية، نفس الفعل. جعله الله تبارك وتعالى منسكا للعباد لينسكوه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. جعل الله تبارك وتعالى الذهاب إلى منى ورمي الجمار، نفس الفعل الذي أيضا هو مرتبط بالفعل الذي فعله إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه أخرجه إلى يعني ذلك المكان، وجاءه إبليس يعني تشكل له في صورة إنسان وقال له وين تروح، لا علم أن تقتل ابنك أنت، ماذا فيك؟ فصار يحسبه يعني بيأخذ أحجار ويحسبه بها، حصبه في هذه الأماكن الثلاثة التي جعلت كذلك للمسلمين مشعر ليحسبوا فيها الشيطان، نفس الفعل الذي فعله إبراهيم، بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، وهذا الفعل الرمزي يرمز إلى ذاك الفعل الحقيقي الذي فعله إبراهيم، وكأن هذا إشعار من المؤمن أن عدوك هو الشيطان، هذا عدوك. زمزم التي فجرها الله تبارك وتعالى لإسماعيل ولأمه هاجر عليها السلام هي التي فجرها الله تبارك وتعالى الحجيج، وأصبح فيها نسك شرب النبي صلى الله عليه وسلم منها مستقبل الكعبة، وأمره بالتضلع من ماء زمزم، ولتبقى سقيا للحجاج الذين يأتون، كل واحد يأتي تبقى هذه سقيا، وجعلها الله تبارك وتعالى سقيا أمد الدهر. سقيا أبد الدهر وإلى يومنا هذا، ليكون هذا أيضا مرتبط ب يعني ما فعله الله تبارك وتعالى لهذه الأسرة المباركة، إبراهيم وإسماعيل وهاجر، جعل الله تبارك وتعالى أعمالهم حتى أعمالهم التي يعملوها بطريق يعني بطريق عفوي ما مقصود، فإن فعل هاجر عليه السلام لم يكن عملا يعني مقصودا لعبادة، وإنما عمل مقصود للبحث عن يعني عن من يؤنس وحدتها، من يعني إلى الأقوال الطيبة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا قول أطيب من هذا ولا أحسن منه، وتسبيح الله وتحميده وذكره ودعاؤه، وكذلك الأقوال الطيبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة للإحسان، فهداهم الله تبارك وتعالى إلى الأقوال الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الكلمة الطيبة الكلام الطيب الذي يقوله أهل الإيمان في هذه الدنيا الذي علمه الله تبارك وتعالى لهم، وأطيب كلمة وأشرف كلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هداهم الله تبارك وتعالى إلى صراط الرب الرحمن سبحانه وتعالى، وصراط الرب اللي هو طريقه اللي هو مناراته الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهو هذه طريق الرب، سلكوا طريق الرب تبارك وتعالى، وهدوا إلى الطيب من القول يكون هذا للدنيا والآخرة، وهدوا إلى صراط الحميد في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا ذكر كذلك لكفر هؤلاء الكفار الذين عاقبهم الله تبارك وتعالى هذه العقوبة، هذا كفر على كفر، وذلك أن كفار يعني مكة من القرشيين الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من عندهم وبدأوا بحربه على هذا النحو، خرجوا له في بدر ليحاربوه، خرجوا له يعني في أحد ليحاربوه، خرجوا له في الخندق، ثم إنهم صدوا هذا النبي عن المسجد الحرام، يعني أخرجوهم من مكة وكانوا كذلك لا يسمحوا لهم أن يأتوا إلى البلد الحرام بيت الله تبارك وتعالى الذي أقامه الله تبارك وتعالى منارة ليعبد فيها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فهم جمعوا بين يعني الكفر بآيات الله تبارك وتعالى وكذلك الصد عن سبيل الله، الصد المنع يعني يمنعون يصدون، يأتي صد باللازم يعني نفسه يقول صد عن طريق الله يعني ابتعد عنه، ويأتي كذلك متعدي هذا الفعل صد غيره عن طريق الله يعني منع غيره، ويصدون عن سبيل الله بأنفسهم وكذلك يصدون الناس عن سبيل الله عن طريق الله تبارك وتعالى، وطبعا هذا بالشبهات التي يلقونها بالأكاذيب بسب النبي صلى الله عليه وسلم باتهامه بأنه هذا السحر هذا كان ما كان يقوله الكفار في هذا، وكذلك تخويفهم كل من يؤمن بالله تبارك وتعالى يعني أقاموا عليه يعني النكير والتعذيب، فبهذا يمنع الناس أن يدخلوا في دين الله ويصدون عن سبيل الله بأقوالهم وأفعالهم. والمسجد الحرام يصدون عن المسجد الحرام، يمنعون أهل الإيمان من أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ويقدسوه عند المسجد الحرام. المسجد الحرام أرض مكة، أرض مكة كلها التي حرمها الله تبارك وتعالى وجعلها مسجدا له جل وعلا، حرام حرمه الله، وحرمة مكة منذ الخليقة يوم خلق الله السماوات والأرض حرم أرض مكة، جعل هذا المنطقة حرام ويعني ليبنى فيها بيته ولتكون منارة الديت، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعلها الله تبارك وتعالى ليقيم الله تبارك وتعالى الناس على الدين بها، فتكون رمز لهم، مكان لهم، مثابة لهم، مكان ثواب، مكان يلتقون فيه منافع عظيمة. منذ أن خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض ثم أقام إبراهيم يعني هذا البيت ودعا الله أمره أن يدعو الناس جميعا إلى حج بيت الله تبارك وتعالى، ثم كان النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه الذي أنشأه الله وبعثه الله تبارك وتعالى في هذا البلد أم القرى ليكون هي منبع دعوتي إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك ليكون هذا المكان هو المكان الذي يثوب ويرجع الناس إليه من كل مكان ويثوبون إليه، ومكان ليثيبه الله تبارك وتعالى الأعمال العظيمة من المناسك التي يعني شرعها الله تبارك وتعالى لعباده فيه. فهذا المسجد الحرام المشرف المكرم عند الله تبارك وتعالى الذي حرم الله تبارك وتعالى فيه أمور ما هي حلال في غيره، كأن يختلى خلاؤه، يصاد صيده، يطلب فيه بدم، يفعل فيه يعني إثم، برأه الله كذا من هذا، حرم الله تبارك حرم حتى عن يعني تلتقط لقطة. قال جل وعلا: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباء، يعني هذا حكم الله تبارك وتعالى الشرعي فيه أن يجعل الله تبارك وتعالى للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف فيه، العكوف فيه، اللي هو الماكث فيه، الباقي فيه من أهله، والباد الذي يأتي من يعني من خارجه، من يعني بادية الأرض. فكل هذا المسجد ليس يعني ملكا لأحد، وإنما هذا جعله الله تبارك وتعالى للناس كلهم، كل الناس يكونون فيه سواء، لهم حق فيه، حق فيه في أن يعبدوا الله تبارك وتعالى فيه، وأن يزوروه وأن يحجوه وأن يأتوا إليه، والاثنين سواء، العاكف فيه، الباقي فيه، والقائم فيه، والبادي الذي يأتي من خارج فيه. سواء العاكف فيه والباد، يعني إقامته وأمنه وسلمه يجب أن يكون للجميع. ثم قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه، بس يفكر، ينوي إرادة بإلحاد عن أمر الله تبارك وتعالى. الإلحاد هو الميل، وأصل اللحد هو الميل، ومنه يسمى هذا اللحد الذي يعني الشق الذي يشق في الأرض ثم يحفر بالميل، هذا يسمى لحد. يلحد بإلحاد بأي ميل عن طريق الحق، عن الإيمان، إلحاد. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، أي ظلم، يظلم يعني من يأتيه أو من يأويه، أو يظلم أهله بأي ظلم، أو يظلم نفسه بمعاصي الرب تبارك وتعالى، قال جل وعلا: نذقه من عذاب أليم. لا بد يقاسي، يذوق هذا، وقل الله أنه نذق يعني أنه سيقاسيه من عذاب أليم. وهذه صور العذاب قد مرت بنا، قد مر الله تبارك وتعالى بنا صور العذاب، يعني فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذه صور العذاب، هذه صور العذاب المؤلم، قال جل وعلا: نذقه من عذاب أليم. فهذا حكم من يكفر بالله تبارك وتعالى ويصد عن سبيل الله وعن هذا المسجد الحرام فارتكب هذه الجرائم. فالصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، هذا الله تبارك وتعالى يتهدد فاعله بهذه يعني بهذا الوعيد الشديد. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين مكانة هذا البيت وتاريخه، فقال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يبين الله تبارك وتعالى كيف أن الله تبارك وتعالى قد أقام هذا البيت ليكون هو المنارة والهادي للناس. قال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأناه أظهرناه، أظهر الله تبارك وتعالى وهيأ له مكان البيت ليبنيه على أصوله التي بني عليها في بداية الخلق، وقيل إن أول من بناه هم الملائكة بنوا، وأن إبراهيم عليه السلام هو أول من أقام بعد ذلك من البشر هذا البناء على هذه الأسس التي كانت الملائكة قد بنت يعني بعد نزول آدم عليه السلام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أظهرناه له وعلمناه أين يبني بيت الله تبارك وتعالى، وهيأه الله تبارك وتعالى له ومكنه الله تبارك وتعالى من ذلك. وهذه كل بوأك الله تبارك وتعالى يعني أنزلك الله تبارك وتعالى هذه المنزلة ومكنك من هذا التمكين. فالله تبارك وتعالى مكن إبراهيم وهيأ له سبحانه وتعالى أن يبني البيت في هذا المكان الذي بني فيه. وإبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أبو إسماعيل وأبو إسحاق هو ديت، وكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده من نسله صلى الله عليه وسلم. البيت بيت الله تبارك وتعالى، الكعبة التي تكون هي الشعار والمنار للناس ليصلوا إليها. ألا تشرك بي شيئا، يعني كان الأمر أن يكون هذا البيت يبنى لله لا لغيره. فلا شرك، عندما بني هذا البيت بناه إبراهيم خالصا لله تبارك وتعالى، لم يكن ثمت صنم ولا ثمت شركة في هذا البيت، لا، وإنما بناه ليعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ألا تشرك بي شيئا، فلا ينسب البيت ولا يقال بيت الله، فهذا بيت الله، ولا ذكر لأحد مع الله تبارك وتعالى في هذا البيت. ثم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهارة، طهارة بمعنى النظافة، وهنا طهارة حسية وطهارة معنوية، يطهر من كل الأدران الحسية فيمنع عنه النجاسات والقاذورات، يبقى مكان نظيف طاهر لعبادة الرب تبارك وتعالى. للطائفين حول هذا حول هذه الكعبة، شرع الله تبارك وتعالى لعباده أن يعبدوه بالطواف حول بيته، هذا الطواف المعروف، والطواف هو هذا الدوران حول هذه البنية. والقائمين في الصلاة، الذين يقومون في الصلاة ووجهتهم هذا البيت. والركع السجود، الركع الراكعين القائمين بالركوع والسجود، يعني هذا، فكأن هذا البيت أقيم لهذه العبادة، لمن يطوف يعبد الله تبارك وتعالى طائفا ويعبده قائما وراكعا وساجدا. انظر هذا البيت العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى بيتا له، ليأتي العباد إلى هذا المكان ويعبد الله تبارك وتعالى بهذه العبادات العظيمة، الطواف بهذا البيت الذي يدل على خضوع العباد لإلههم وخالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى. فإن الطواف هذا دليل الذل والخضوع والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وكذلك القيام تعظيما والركوع والسجود، كلها صور للخضوع والذل، وهذه هي حقيقة العبادة للرب الإله سبحانه وتعالى. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، كل هذا رد على هؤلاء المشركين الصادين عن بيت الله تبارك وتعالى، الذين حولوه بعد ذلك بيت للأوثان والأصنام، فأدخلوا الأصنام إلى داخل الكعبة، هو بل كان في داخل البيت، ووضعوا الأصنام فوق يعني سقف البيت، 360 صنم كانوا فوق سقف البيت، حطمها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحة، وكذلك وضعوا الأصنام حول البيت، أساف هنا على الصفا ونائلة هناك على المروة، فجعلوه بيتا للشرك وبيتا للكفر، بعد أن كان هذا بناؤه، هذا أصل بنائه، أن الله تبارك وتعالى إنما بناه ليكون بيتا له سبحانه وتعالى، ألا تشرك بي شيئا، ويكون طاهر من كل الأدناس والأقذار الحسية وكذلك المعنوية، وأكبر دنس معنوي هو يعني وجود الكافر عنده ودخول أصنام إليه. أخف إن شاء الله عند هذا ونكمل في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.